أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، وقلنا ذهب قوم إلى الاستحالة للزوم محذور الدور، وبعض آخر ذهب إلى الجواز والإمكان. فقلنا أن ثمرة القول في إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم وعدم إمكانه تظهر في أنه إذا قيل بأنه يمكن أخذ القيد، يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم عند الشك في إطلاق الدليل من ناحية أخذ العلم بالحكم موضوعا فيه أو عدم أخذ العلم بالحكم موضوعا فيه، يمكن التمسك بنفي كل قيد يكون مشكوكا، لأن مقتضى القاعدة أن كل قيد يشك في أخذه في الدليل بمقتضى قرينة الحكمة أن كل قيد لا يذكره فهو لا يريده. فإذا قال الشارع أقيم الصلاة وشككنا هل أن العلم بوجوب الصلاة قيد في موضوع وجوب الصلاة، مقتضى الشك هو عدم دخالة في ذلك القيد. أما إذا قلنا بأن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل، فهنا رأي قول إذا استحال تقييد الحكم بالعلم بالحكم استحال الإطلاق، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وهذا هو مسلك المحقق النائيني، لأنه يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم. فهنا في مثل هذا الفرض نقول في المقام عند الشك إذا جاء الشارع وقال أقيم الصلاة وشككنا أن مدلول الدليل أن وجوب الحكم هل أخذ في موضوعه العلم بالحكم بوجوب الصلاة أو لم يؤخذ في موضوعه العلم بوجوب الصلاة، هنا لا يمكن أن يقال بأنه يكون إطلاق الدليل كاشفا عن إطلاق الحكم. لماذا لا يكون كاشفا عن إطلاق الحكم؟ لأن التقييد إذا كان مستحيلا كان الإطلاق مستحيلا، فلا يكون وجوب الصلاة مطلقا لاستحالة التقييد الذي ببركته يؤدي إلى استحالة الإطلاق. أما بناء على القول الثاني وهو أنه إذا استحال التقييد تعين الإطلاق بالضرورة، لأن التقابل بينهما تقابل نقيضين أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فالمفروض أن التقييد مستحيل. لماذا التقييد مستحيل؟ للزوم محذور الدور، فيتعين الإطلاق. هنا هل يمكن أن يتمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق وجوب الصلاة فيقال أقيم الصلاة دليل مطلق، ومقتضى إطلاق أقيم الصلاة كون وجوب الصلاة مطلقا بمعنى ليس مقيدا بالعلم بوجوب الصلاة؟ هنا لا يقال أن إطلاق الدليل يكون كاشفا عن إطلاق الحكم. لماذا؟ لأن المفروض أن الحكم مقطوع في أنه مطلق. لماذا قطعنا بأنه مطلق؟ لأن التقييد مستحيل، وإذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريا، فإذا كان الإطلاق ضروريا لا يمكن أن يقال أن إطلاق الدليل يكون كاشفا عن إطلاق الحكم، لأنه معلوم بالضرورة. نعم، هل يمكن أن يقال أن إطلاق الدليل يكون كاشفا عن إطلاق الملاك؟ قلنا هذا الاحتمال أيضا ساقط. لماذا؟ لأن إطلاق الدليل إطلاق أقيم الصلاة لا يكشف عن إطلاق الملاك، إنما يكشف عن إطلاق الحكم أي مدلول الدليل. فأقيم الصلاة إذا كان مطلقا دل على أن وجوب الصلاة مطلق، يعني ليس مقيدا بالعلم بوجوب الصلاة، لأنه يكون كاشفا عن إطلاق الملاك. نعم قد يقال هكذا، إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق وجوب الحكم، وإطلاق وجوب الحكم يكشف عن إطلاق الملاك. هنا هذا الاحتمال أيضا باطل. إطلاق وجوب الحكم لا يكشف عن إطلاق وجوب الملاك. لماذا؟ الوجه في ذلك، لأن الشيخ علي سأل يوم الأجاب على الدرس سؤال أوجب أنني أوضح هذا المقطع حتى لا يرد في أذهانكم سؤال الشيخ علي. لماذا إطلاق وجوب الحكم أي إطلاق وجوب الصلاة لا يكشف عن أن الملاك والغرض تعلق، أي غرض المولى قد تعلق بمطلق الفعل وليس وجوب الصلاة مقيد بخصوص العالم؟ لماذا إطلاق وجوب الصلاة لا يكشف على أن الغرض مطلق ولا يختص بالعالم؟ السر في ذلك أننا قلنا أن المفروض محل الكلام أن التقييد مستحيلا، فإذا كان التقييد مستحيلا يستحيل أن يكون الإطلاق أي إطلاق الحكم كاشفا عن إطلاق الملاك. لماذا؟ لأنك لو قلت للمولى أنت قلت أقيم الصلاة، وأقيم الصلاة دليل مطلق لم يقيد بالعلم به، ومقتضى إطلاق أقيم الصلاة أن الحكم يكون مطلقا أي أن وجوب الصلاة مطلق. أنت ما هو غرضك؟ غرضك الواقعي تعلق بماذا؟ لا، للمولى أن يقول غرض الواقع أن وجوب الصلاة مختص بالعالم. فإذا أشكلت على المولى وقلت إذا لماذا لم تقيد؟ قال لأنني لو قيدت لوقعت في محذور الدور وأنا لا أستطيع أن أقيد. فأنا مقيد لا أستطيع أن أقوم بعملية التقييد، إذن إنما أطلقت الدليل وكان الحكم مطلقا لأنني لا أتنكر، وإن كان غرضي مختص بالعالم. وهذا معناه أن إطلاق الحكم لا يكون كاشفا عن إطلاق الملاك. فالمولى يقول غرضي الواقعي يختص أن وجوب الصلاة مختصة بخصوص من علم بها، ولكنني قلت ولكنني شرعت حكما مطلقا لأنني لا يمكنني أن أقيد، وإن كان غرضي مختصا بمن علم بالحكم. وهذا معنى عبارة السيد بأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يجعله مقيدا فلم يفعل. والمفروض في المقام نحن نتكلم بناء على أن التقييد مستحيلون، فإذا استحال التقييد لا يمكن أن يكون إطلاق الحكم كاشفا عن إطلاق الملاك، لأن ملاك المولى قد يكون مقيدا ولكن الحكم كان مطلقا لأن المولى لا يستطيع أن يقيد الحكم. نعم نعم، الملاك لا بأس به. الكلام في أخذ العلم بالحكم في وجوب الحكم يعني في مدلول الدليل. هذا تمام الكلام في الثمرة. قلنا أن أخذ العلم بالحكم في الحكم على صور أربع، تقدمت الصورة الأولى والصورة الثانية. أما الصورة الأولى فهي أن يكون أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع مخالف للحكم. نظير إذا قال إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصدقة، وقلنا هذا لا محذور فيه. الصورة الثانية أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت الصلاة، وقلنا هذا قول ذهب إلى الاستحالة بعضهم، وقول آخر ذهب إلى إمكانه. بقيت صورتان. الصورة الثالثة أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد، كقوله إذا علمت بحرمة شرب الخمر رخصت لك شرب الخمر، أو إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة. فالحرمة ضد للوجوب، والرخصة والإباحة ضد للحرمة. هل يعقل أو لا يعقل؟ اتفق الأعلام أيضا أن هذا، أي أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد كقولنا إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، أمر محال. وجه المحالية لأن لازمه اجتماع بالدين، فيلزم اجتماع وجوب الصلاة ويلزم اجتماع حرمة الصلاة. أما يلزم وجوب الصلاة لأن المفروض أنه قطع بوجوب الصلاة، وإذا قطع بوجوب الصلاة تحقق موضوع حرمة الصلاة، لأن موضوع حرمة الصلاة هو القطع بوجوب الصلاة، فلزم اجتماع وجوب الصلاة والعلم بحرمة الصلاة، وهو جمع بين الضدين. فإن قلت لا يلزم أن يرد محذور اجتماع الضدين إلا في صورة فيما إذا كان قطع المكلف مصيبا للواقع، بمعنى إذا قطع بوجوب الصلاة وكان في الواقع أن الصلاة واجبة فكان قطعه مصيبا، هنا كانت الصلاة واجبة، وإذا كان في الواقع، فإذا قطع بوجوب الصلاة تحقق موضوع حرمة الصلاة، وكان في الواقع أن الصلاة محرمة، هنا يقال في الواقع لزم اجتماع وجوب الصلاة ووجوب العفو وحرمة الصلاة، ومآله إلى اجتماع الضدين، واجتماع الضدين محاله. أما فيما إذا كان قطع المكلف مخطئا لا يصادق الواقع، قطع بوجوب الصلاة لكن في الواقع الصلاة ليست واجبة، هنا لا يقال يلزم منه اجتماع الضدين لأن قطعه ليس مصيبا. هذا الإشكال تقدم نظيره في أول مباحث الكتاب، قلنا وإن لم يلزم اجتماع الضدين في الواقع لكنه يلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع، لأن القاطع إذا قطع لا يقول قطعي لا يصيب، بل يقول قطعي دائما هو مصيب للواقع، ولو جاء مليون دليل يقول هذا قطعك مخالف للواقع يقول قطعي، والقطع يعني الإراءة التامة، إذن يلزم اجتماع الضدين ولو في نظر القاطع. في نظر القاطع إذا قطع بوجوب الصلاة قال الصلاة تنجزت، وإذا قطع بحرمة الصلاة إذن الصلاة تكون محرمة ومنجزة، وبالتالي يلزم اجتماع الضدين ولو في نظر القاطع. قال وأما الافتراض الثاني فهو مستحيل. ما هو الافتراض الثاني؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده، يعني حكما في حكم مضاد، لأن القاطع لاحظ سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا لا فرق، يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين وجوب الصلاة وحرمة الصلاة، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني وهو حرمة الصلاة. لماذا لا يصدق؟ لأنه إذا قطع بوجوب الصلاة يستحيل أن يصدق بالحرمة. وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله، يعني لا يمكن أن الشارع يشرع جعلا لا يصدق به المكلف. أن الشارع يقول أيها المكلف إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، المكلف يستحيل أن يصدق بمثل هذا الحكم، لأن لازمه اجتماع الضدين، وكل ما لزم منه اللغوية يكون محالا صدوره من المولى. وفي حالات إصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة، يعني واقعا يتحقق اجتماع للضدين. أما إذا لم يكن القطع مصيبا للواقع، نقول يتحقق اجتماع الضدين ليس في الواقع إنما في نظر القاطع أو في نظر المكلف. السيد يشير رضوان الله تعالى عليه إلى أن المولى إذا قال إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، في الحقيقة والواقع ما هذا إلا تعبير يعبر عن استحالة الردع عن العمل بالقطع. قلنا نحن لا يجوز في مباحث القطع وفي الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية تقدم هذا المطلب، أنه يستحيل أن يرخص الشارع المكلف في ترك العمل بالقطع، بأن يقول يعني يردعه عن القطع، هذا أمر مستحيل بحكم العقل. الشارع إذا قال إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، هذا تعبير عن أن الشارع يريد أن يقول لك إذا قطعت بوجوب الصلاة لا يمكنك أن تترك الصلاة. إذا قطعت بوجوب الصلاة يستحيل أن تترك الصلاة، أن تقول بأن الصلاة محرمة بمعنى لا يجب فعلها أو يمتنع فعلها، أو كمثال أوضح إذا قطعت بحرمة الخمر رخصت لك شربه. ما هذا إلا تعبير عن استحالة أن يقول المولى رخصت لك في شرب الخمر التي تقطع بحرمته. لذلك قال وهذا الافتراض في حقيقته، أي افتراض؟ إذا أخذ العلم بالقطع في موضوع حكم مضاد كقوله، مثال أوضح كقوله إذا علمت بحرمة الخمر أو إذا قطعت بحرمة الخمر فخذت لك في شربه، قال نحو من الردع عن العمل بالقاطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه واستحالته. يقول وهذا الافتراض في حقيقته يدل على استحالته، أي استحالة ماذا؟ استحالة الردع عن العمل بالقاطع، بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقاطع. فكأن المولى يريد أن يقول لك يستحيل أن أرخص لك شرب الخمر إذا قطعت بحرمة شرب الخمر. أما الصورة الأخيرة أن يؤخذ العلم بالقطع في حكم مماثل كقولنا إذا قطعت بوجوب الصلاة وجبت الصلاة، وقلنا هذا حكم آخر مماثل للحكم أول، لا أن يكون نفس الحكم الأول. هنا كما قيل هناك يلزم اجتماع الضدين، هنا يقال بلزوم اجتماع مثلين. يقطع بوجوب الصلاة إذن وجبت الصلاة، ومن مقتضى قطعه بوجوب الصلاة تحقق موضوع وجوب الصلاة، فلزم اجتماع وجوب الصلاة ووجوب الصلاة وهما حكمان متماثلان والمثلان لا يجتمعان، كما أن الضدين لا يجتمعان كذلك المثلين لا يجتمعان، فأيضا هذه الصورة تكون مستحيلة. فإن قل نعم بما أن الموضوع واحد وهي الصلاة، لا الموضوع مختلف. إذا موضوع عندنا حكمان وجوب الصلاة ووجوب الصلاة. وجوب الصلاة الثاني، وجوب الصلاة الثاني له موضوع، ما هو موضوعه؟ الصلاة التي قطعت فيها العند وجوب الصلاة، والحكم الأول وجوب الصلاة له موضوع آخر. نعم لأن الصلاة هذه لا تماثل فيها شيء. ما عندنا حكمان متماثلة وجوب صلاة ووجوب صلاة. لكن ما اجتمعوا على الموضوع. لم اجتمعوا على الصلاة متعلق الوجوب، الوجوب حكم متعلق هو نفس الصلاة. متعلق هو نفس الصلاة. إيه فاجتمع حكمان على متعلق واحد وهو الصلاة. هل الصلاة التي في الوجوب لا يهم الموضوع، المهم أنه في المتعلق. اجتمع حكما على متعلق واحد، وجوب ووجوب على صلاة، وجوب صلاة وجوب صلاة، يعني الموضوع المتعلق هذه لا علاقة كلاهما مأمور بهما. المهم أنه اجتمع على متعلق واحد، لا يجوز أن يجتمع حكمان على متعلق واحد، وجوب ووجوب ينصبان على صلاة واحدة، هذا لا يجوز لأن معلوم إلى اجتماع المثل. فإن قلت لا يوجد هنا اجتماع للمثلين، يكون الوجوب الثاني يؤكد الوجوب أو يكون من باب التأكيد ليس أكثر، نقول افتراض التأكيد والتأكد إنما يتصور فيما إذا كانت علاقة المؤكد بالمؤكد علاقة عرضية، أما إذا كانت علاقة المؤكد بالمؤكد علاقة طولية هنا لا يفترض التأكد والتأكيد. بمعنى متى يقال، إذا جاءك نريد مثال على جملة تأكيدية، سبحان الله إنسان الشيطان فعل فعل توكيد، ضربت زيدا ضربا، خب ضربا هنا تأكيد، هنا من الواضح أن ضربت زيدا ضربا أو أكلت الأكل أكلا أو جاء زيد نفسه، هنا نفسه فعل مؤكد، جاء زيد نفسه، هنا نجد أن العلاقة بين الضرب وضربا أن ضربا ما هو إلا طور من أطوار الضرب، لا أن العلاقة بينهما علاقة التقدم والتأخر. ضربت زيدا ضربا، ضربا مرتبة من مراتب الضرب، ومما لا شك في أن ما كان مرتبة من الشيء لا يكون خارجا عنه، لا يكون خارجا عنه، فهنا لا نجد أن العلاقة بينهما علاقة تقدم وتأخر. يقال بأنه تحقق الضرب أولا في الساعة الأولى ثم تحقق ضربا في الساعة، لا يقال هكذا، بل يقال في نفس الساعة الأولى تحقق الضرب ضربا، صحيح؟ تحقق الضرب ضربا في الساعة الأولى، في الدقيقة الأولى، في الثانية الأولى، هذا العلاقة بين الضرب وضربا علاقة عرضية، يعني في عرض واحد، لا أن أحدهما متقدم والآخر متأخر. هنا يمكن أن يقال بأن ضربا يكون مؤكدا للضرب وأكلا مؤكدا للآكل. أما إذا كانت العلاقة هي علاقة التقدم والتأخر، هنا لا يتصور أن يكون أحدهما مؤكدا للآخر، لأن أحدهما أسبق رتبة من الآخر، بينهما فاصل زماني. والمقام كذلك، المفروض أن العلم بوجوب الصلاة موضوع، ووجوب الصلاة للحكم الآخر هو الحكم، والعلاقة بين الموضوع والحكم علاقة العلة بالمعلول، وعلاقة العلة بالمعلول علاقة التقدم والتأخر الرتبي. فإذا كان وجد تقدم ووجد تأخر كما في النسبة بين الموضوع والحكم، لا يتعقل افتراض التأكيد والتأكد. إذن إنما يتعقل افتراض التأكيد والتأكد إذا كانت العلاقة بين الشيئين علاقة عرضية، أي في كونهما في عرض واحد، لا يوجد بينهما تقدم وتأخر. ومحل الكلام أن العلاقة بين الموضوع والحكم علاقة التقدم والتأخر، فلا يفترض التأكيد. قال: وهذا تقدم نظيره في مبحث أداة العموم وما شابه ذلك. ذاك في مبحث أداة العموم تقدم أنه هل تجرى القرينة الحكمة بعد دلالة أداة العموم، بعد دلالة أداة العموم على الاستيعاب والشمول أو لا؟ قيل أنه يمكن جريانها، بأن يقال يعني ليست له جريانها، بأن يقال أكرم كل عالم، فأداة العموم كل تدل على الاستيعاب والشمول. فإن قلت إذا كانت أداة العموم لوحدها تدل على الاستيعاب والشمول، يكون جريان قرينة الحكمة لغوا. أجيب بأنه لا لغوية، لأن يكون قرينة الحكمة تؤكد دلالة أداة العموم على الاستيعاب، تؤكد ذاك المدلول وهو الاستيعاب والشمول. أجيب بأن هنا فرض التأكيد لا يتعقل، لأن العلاقة بينهم علاقة طولية وليس علاقة عرضية. هذا المطلب إذا سيال في أكثر من مطلب هذه النقطة. وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، نفس المحذور المتقدم، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. وقد يجاب على ذلك بأن محذور اجتماع المثلين وجوب ووجوب يرتفع بالتأكد والتوحد، كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير. لا يقال عندنا وجوبان، يقال عندنا وجوب واحد وهو وجوب إكرام العادل الفقير. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، وإن انطبق على قولنا أكرم العادل وأكرم الفقير، لأن العلاقة بينهما علاقة عرضية وليست طولية، لأن التأكد على نحو التوحد إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما، ترتب التقدم والتأخر كما في المثال، لا في المقام، في مقامنا حيث أن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر. من هو المتأخر ومن هو المتقدم؟ المتأخر هو وجود الحكم، والمتقدم هو موضوع الحكم وهو العلم بوجوب الصلاة. قال: لترتبه، أي لترتب الآخر على القطع به، أي لترتب وجوب الصلاة على القطع بوجوب الصلاة، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد، لأنه لا يوجد هنا تأكد. هذا تمام الكلام في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. يأتي الكلام في مبحث الواجب التوصلي والواجب التعبدي، والكلام فعلا يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تفسير حقيقة الواجب التوصلي وحقيقة الواجب التعبدي، ذكرت عدة صياغات وتفسيرات لبيان معنى الواجب التوصلي والواجب التعبدي. من تلك الصياغات أن الواجب التعبدي ما لا يسقط إلا إذا جاء به المكلف بنفسه، والواجب التوصلي ما يسقط ولو كان بفعل غير. فالواجب التعبدي لا يسقط إلا بفعل المكلف نفسه، بينما التوصلي يسقط ولو بفعل غير. مثلا إذا قال المولى أو إذا قال الإمام عليه السلام جهزوا موتاكم، هنا يقال أن وجوب تجهيز الميت يسقط عن المكلف ولو بفعل غير، فسقوط التكليف بفعل الغير يعبر عنه بأن وجوب تجهيز الميت وجوب توصلي، بينما إذا قال أقم الصلاة وجوب إقامة الصلاة أداء الصلاة لا يسقط بفعل غير، لا يسقط التكليف بوجوب الصلاة إلا إذا جاء به نفس المكلف، فيقال أن وجوب الصلاة وجوب تعبدي. إذن الفرق بين التعبدية والتوصلية أن التعبدية ما لا تسقط إلا بفعل المكلف مباشرة، والتوصلية ما تسقط ولو بفعل غير. هذا المعنى بحث عندهم في بيان التوصلية والتعبدية، إلا أن السيد لم يتعرض إلى هذا المعنى من التعبدية والتوصلية. المعنى الثاني من معاني التعبدية والتوصلية وهو المعنى الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه، أن التعبدي ما يسقط أن التعبدي ما لا يخرج عن العهدة إلا إذا جاء به المكلف بقصد القربة، والتوصلي ما يسقط وما يخرج عن عهدة المكلف من دون الحاجة إلى قصد القربة. نظير دفن الميت، دفن الميت وإن كان واجبا على المكلف ولكن إذا جاء به المكلف ولو لم يقصد وجه التقرب إلى الله تعالى خرج عن عهدته وعن ذمته، فيقال إذن دفن الميت من الوجوب من الواجبات التوصلية، بخلاف الصلاة والحج والصوم فهي لا تخرج عن عهدة المكلف إلا إذا جاء بها بنحو التقرب والقصد وقصد الامتثال. أما الغسل مثلا أو تطهير الملابس، يجب على المكلف أن يطهر ملابسه من النجاسة، ولكن تطهير الملابس لا يحتاج إلى قصد القربى. أو وجوب النفقة مثال أوضح من التطهير، يجب على المكلف أن يؤدي النفقة إلى زوجته، يخرج الواجب عن عهدة المكلف لو جاء به حتى من دون قصد القربى، أن يقصد امتثاله ووجه التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق في بيان التوصلية والتعبدية، والسيد في مبحثنا هذا يريد من التعبدية والتوصلية هذا المعنى الثاني لا المعنى الأول، وهو ما لا يسقط إلا بفعل المكلف مباشرة أو ما يسقط ولو بفعل غير، لا يريد هذا المعنى، يريد ما إذا كان خروج الواجب عن عهدة المكلف بقصد القربة أو يخرج حتى بدون قصد القربة. ولهذا في الحلقة الثانية عبر عن هذا المبحث بهذا العنوان، وهو أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، ومتعلق الأمر هو الواجب، أي الصلاة. بمعنى هل يجوز أن يقول المولى صلي بقصد امتثال الأمر بالصلاة أو لا يجوز؟ هنا محل البحث، هل يجوز أن يكون قصد امتثال أمر الصلاة قيدا في الصلاة في متعلق الأمر؟ الأمر هو وجوب الصلاة، متعلق الأمر هو نفسه الصلاة، فهل تقيد الصلاة بقصد امتثال الأمر بأن يقول صلي بقصد امتثال أمر الصلاة، يجوز أو لا يجوز؟ هنا محل البحث والكلام. النقطة الثانية، بعد أن علمنا الفرق بين التعبدية والتوصلية في أن التعبدية ما كان الواجب لا يخرج عن عهدة المكلف إلا إذا جاء به بقصد امتثاله، خلافا للتوصلية فإنه يخرج عن عهدة المكلف حتى وإن جاء به بدون قصد امتثال وبدون قصد التقرب. يقع الكلام في النقطة الثانية، إن مرجع ومركز الفرق بين التعبدية والتوصلية يرجع إلى ماذا؟ هنا قولان. قول صاحب الكفاية أنه يرجع إلى عالم الملاك، والقول الآخر يذهب إلى أن مركز الفرق بهذا المعنى الذي ذكرنا بين التعبدية والتوصلية يرجع إلى عالم الحكم والجعل. صاحب الكفاية يقول الفرق بين التعبدية والتوصلية، وإن كان أن التعبدية ما لا يتحقق إلا بقصد القربة، والتوصلية ما يتحقق ولو بدون قصد الامتثال والقربة، لكن الفرق يرجع إلى الملاك والغرض، أن الواجب التعبدي سنخ غرض لا يتحقق ولا يترتب عليه الغرض إلا إذا جاء به بقصد القربة، بحيث لو جاء بالصلاة بدون قصد القربة لا يترتب الملاك والغرض، والتوصلي سنخ غرض يتحقق ولو بدون قصد الامتثال والقربة، فالفرق بينهما أن التعبدية الغرض لا يترتب عليه إلا إذا جاء بقصد القربة، بخلاف التوصلية فالفرق يرجع إلى الملاك والغرض. القول الثاني يرجع إلى عالم الجعل وعالم الفعل وعالم الحكم عفوا، بمعنى أن المولى لا ينشئ وجوب الصلاة إلا مقيدة بقصد القربة، بأن يقول صلي بقصد امتثال الأمر بالصلاة، صلي بقصد الامتثال، بعبارة مختصرة صلي بقصد الامتثال. أما في التوصلية في الواجب التوصلي يقول جهزوا موتاكم، لا يقول جهزوا موتاكم بقصد الامتثال. إذن الفرق بين التعبدية والتوصلية يرجع إلى عالم الجعل، المولى يجعل الواجب التعبدي بأن يأخذ قصد القربة قيدا أثناء الجعل، يقول صلي بقصد القربة والامتثال. أما في التوصلية لا يأخذ في جعله، لا يأخذ في الواجب قيد قصد القربة، فيرجع الفرق ليس إلى الملاك والغرض بل يرجع إلى الجعل، وأن الحكم انصب على ماذا؟ هل الوجوب انصب على الصلاة المقيدة بقصد القربى فيكون واجبا تعبديا، أو أن الوجوب انصب على دفن الميت بدون قصد القربى فيكون واجبا توصليا؟ فالفرق بينهما في عالم الجعل والحكم وليس في عالم الغرض. بناء على ذلك أننا لو أرجعنا الفرق إلى عالم الغرض، ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول المولى يقول صلي، ولا يقول صلي بقصد القربة، يقول صلي فقط، فلا يأخذ قصد القربة قيدا في الواجب في الصلاة في متعلق الأمر. يكون متعلق الأمر من هذه الناحية ماذا؟ مطلق، ليس مقيدا بقصد الامتثال والقربة. إذن أي فرق بينهما؟ يقول الفرق في الملاك والغرض. إذا كان غرض المولى لا يتحقق ولا يستوفى إلا مع قصد القربة يكون واجبا تعبديا، أما إذا كان غرض المولى يمكن أن يستوفى من قبل العبد بدون قصد القربة يكون واجبا توصليا، وإلا نفس الجعل ونفس جعل الحكم يكون مطلقا وليس مقيدا بقصد القربة. لا نقول ليس مقيدا بشيء، قد يقيد بأمور أخرى، الكلام تقييدي بقصد القربة والامتثال. إذن هنا نظرية، لماذا صاحب الكفاية أرجع حقيقة الفرق إلى عالم الغرض والملاك؟ قال إنما أرجعنا الفرق إلى عالم الملاك والغرض لأنه يستحيل أن يكون متعلق الأمر مقيدا بقصد الامتثال، يستحيل أن يؤخذ قصد الامتثال قيدا في متعلق الأمر أو جزءا من متعلق الأمر، مستحيل. لماذا مستحيل يا صاحب الكفاية؟ قال لمحذور الدور ومحاذير عديدة. أما الذي قال أن الفرق يرجع بينهما إلى عالم الجعل، يرى لا استحالة في ذلك، لا يستحيل أن يقول المولى صلي بقصد الامتثال فيكون قصد الامتثال قيدا في متعلق الأمر وهو الصلاة. إذن منشأ تعدد هاتين النظريتين يرجع إلى أنه هل يجوز أن يكون قصد الامتثال قيدا لمتعلق الأمر أو لا يجوز أن يكون قيدا في متعلق الأمر. من هنا تأتي النقطة الثالثة، ما الوجوه التي ذكرت لتقريب استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر؟ ذكر السيد ثلاثة محاذير. قال الواجب التوصلي والتعبدي، لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها، يعني لا تخرج من ذمته إلا إذا أتى بها بهذه الواجبات بقصد القربة والامتثال، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها كوجوب دفن الميت وكالنفقة على الزوجة عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان حتى لو لم يكن بداعي قصد الامتثال والقربة. والقسم الأول يسمى بالواجب التعبدي والثاني يسمى بالواجب التوصلي، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين. فهل الاختلاف بينهما بين التوصلية والتعبدية مرده إلى عالم الحكم والوجوب؟ بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي، متعلق الوجوب أي الصلاة أي الواجب، كيف؟ بأن يقول صلي بقصد امتثال أمر الصلاة، صلي بقصد الامتثال، ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي. يقول انفق على، يجب عليك أن تنفق على الزوجة دون أخذ قصد الامتثال في الواجب في واجب النفقة، أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الميلاد دون عالم الحكم، يعني إلى الغرض، بمعنى أن الوجوب وجوب الصلاة أو وجوب تجهيز الميت في كل من القسمين في التعبد والتوصل متعلق بذات الفعل، ما معنى بذات الفعل؟ دون أخذ قيد قصد الامتثال، ولكنه في القسم الأول أي في التعبد ناشع عن ملاك لا يستوفى هذا الملاك ولا يتحقق إلا بضم قصد القربة، أما في تجهيز الميت فإن ملاكه والغرض منه ناشع عن ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل ولو جاء به بدون قصد القربة. ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، متعلق الأمر يعني الواجب أي الصلاة، فإن ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني، وهو أن مرد الفرق يرجع إلى عالم الملاك، وإلا إذا قلنا ليس مستحيلا، لا يستحيل أن يقيد الواجب بقصد الامتثال والقربة، بمعنى يجوز أن يقول المولى صل بقصد الامتثال، تعين أن يرجع الفرق إلى عالم الجعل والوجوب، وإلا تعين تفسيره بالوجه الأول. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة وقد برهن عليها بوجوه. أنتم بين خيارين، إما أن نشرع في بيان وجه الاستحالة وسوف يكون الجواب غدا، أو الجواب هو خب لا بأس نبينها لأنه خمس دقائق نستقبل بيان الاستحالة، أنه لو قيد الواجب بقصد الامتثال للزم محذور الدور، وبمجرد أن نسمع محذور الدور يعني كون الشيء متأخرا ومتقدما، وكون الشيء متقدما ومتأخرا لازمه تقدم الشيء على نفسه وتأخر الشيء عن نفسه، وهذا مستحيل لأن مآله إلى اجتماع نقيضين. كيف يلزم من أخذ قصد الامتثال، من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر محذور اجتماع المتقدم والمتأخر؟ عبارة عن مقدمتين، المقدمة الأولى هذا إذا تدونونها سهل حتى يتضح فكرة الدور سريعا، هو عبارة عن مقدمتين توضيح الدور. المقدمة الأولى، بما أن قصد امتثال الأمر فرع وجود نفس الأمر، بما أن قصد امتثال الأمر فرع وجود نفس الأمر، هذه المقدمة واضحة، لا يكون هناك قصد امتثال الأمر إلا إذا وجد أمر. هل يمكن أن يقصد امتثال أمر بدون تحقق أمر؟ لا يمكن، لا يكون هناك قصد عند الإنسان في أن يمتثل أمر الصلاة إلا إذا وجد أمر بوجوب الصلاة، فيقال قصد امتثال الأمر يتفرع على وجود أمر، بمعنى أولا يوجد أمر بالصلاة ثم بعد ذلك يقصد المكلف امتثاله، أما أنه يقصد امتثال أمر والأمر غير موجود هذا غير معقول. إذن بناء على المقدمة الأولى، من هو المتأخر من هو المتقدم؟ المتأخر قصد امتثال الأمر. اكتبوا هكذا: المتأخر قصد امتثال الأمر، المتقدم هو وجود نفس الأمر. أولا يوجد أمر، ثم بعد ذلك يقصد امتثاله. إذا يكون قصد امتثال الأمر متأخرا رتبة عن نفس الأمر. واضح شيخ أحمد؟ المقدمة الثانية وهي محل كلامنا: لو أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر، لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر قيدا في متعلق الأمر للزم تقدم قصد امتثال الأمر، للزم تقدم قصد امتثال الأمر على نفس الأمر. هنا أيهما يكون متقدم وأيهما يكون متأخر؟ يكون قصد امتثال الأمر متقدما. في حالي راح أوضح، أنا فقط أريد أن تكتبوا هذه العبارات ثم أقوم بشرحها. قصد امتثال الأمر يكون متقدما، ونفس الأمر يكون متأخرا. إذن التفتوا: في المقدمة الأولى وجدنا أن قصد امتثال الأمر متأخر، في المقدمة الثانية لازم أن يكون قصد امتثال الأمر متقدم، فلازم أن يكون قصد امتثال الأمر متأخرا ومتقدما. وكون الشيء الواحد متقدما متأخرا هذا جمع بين نقيضين. الكلام في بيان المقدمة الثانية: ما وجه الملازمة بين أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر وبين أن يكون متقدما؟ لأنه ما معنى أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الوجوب ينصب ويتعلق بماذا؟ هل أن الوجوب يتعلق بذات الصلاة أو بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال؟ بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال. وهذا ما ذكرناه، أنه لو لم نقل بالاستحالة لرجع الفرق إلى عالم الجعل. ومعنى رجوع الفرق إلى عالم الوجوب والجعل أن الوجوب لا ينصب على ذات الفعل، على ذات الصلاة، بل على الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. إذن هناك أمر وهو الأمر بالصلاة، هذا الأمر انصب على ماذا؟ على متعلق الأمر. ما هو متعلق الأمر؟ هو الواجب، أي الصلاة. هل ذات الصلاة أو الصلاة بقيد قصد الامتثال؟ أحسنتم. فالأمر بالصلاة انصب على الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. إذن عندنا العلاقة بين متعلق الأمر وهو الصلاة بقصد الامتثال، وبين نفس الأمر وهو الأمر بالصلاة. ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما علاقة العارض والمعروض. من هو العارض ومن هو المعروض؟ العارض الذي يعرض هو نفس الأمر بالصلاة، المعروض ما هو؟ هو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. إذن متعلق الأمر يكون معروضا وهو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال، نفس الأمر بالصلاة يكون عارضا. إذن العلاقة بينهما علاقة العارض بالمعروض، كالعلاقة بين البياض والكتاب. ما العلاقة بين الكتاب والبياض؟ بين الكتاب والبياض علاقة العارض بالمعروض. من هو العارض؟ البياض. ومن هو المعروض؟ الكتاب. أيهما يكون متقدما، العرض أو المعروف؟ المعروف أولا، أولا الكتاب، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت، ثبت العبد ثم أولا المعروض وهو الكتاب، ثم العرض وهو البياض. كذلك هنا أولا المعروض وهو الصلاة بقصد الامتثال، ثم نفس الأمر، فيكون قصد الامتثال متقدما أو متأخرا؟ يكون متقدما لأنه معروض، ونفس الأمر متأخرا لأنه عارض. ولهذا في المقدمة الثانية قلنا قصد الامتثال متقدم، بينما في المقدمة الأولى قلنا قصد الامتثال متأخر، فلازم أن يكون قصد الامتثال متقدما ومتأخرا، وهو جمع بين النقيضين لأنه دوران. قال الأول: إن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر، لوضوح أنه لا يعقل القصد بدون أمر، أولا أمر ثم قصد امتثال، لتفرعه أي لتفرع قصد امتثال الأمر عليه أي على نفس الأمر، أولا أمر ثم قصد، أما قصد بدون وجود أمر هذا لا يعقل، لأن القصد من الأمور التعلقية، ولا يمكن أن يوجد قصد بدون المتعلق. فلو أخذ، هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، فلو أخذ، من هو الذي أخذ؟ قصد الامتثال قيدا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب، بأن قيل صلي بقصد الامتثال أمر الصلاة، لكان داخلا في معرض الأمر ضمنا. لماذا يكون داخلا في معرض الأمر ضمنا؟ لأنه أخذ قيد، والقيد يكون داخلا بعد. إذا أخذ قصد الامتثال قيدا في الأمر، إذا أو جزءا، إذا أخذ قصد الامتثال جزءا في الأمر، يكون قصد الامتثال داخل في الأمر ضمنا. نعم، ماذا نقصد عندكم؟ ما أريد الأصح اللي في الكتاب، لأنه على العبارة يجوز معروض، هي حتى الشيخ الإيراني في صححها لنا قال معروض، ولكن حتى معرض يعني يمكن تأويلها، حتى معرض يمكن تأويله. على كل حال في معروض الأمر ضمنان، في معروض الأمر ضمنان ومتقدما، وإن كان أنا أميل إلى معرض لا إلى معروض، معرض الأمر يعني نفس الأمر، يكون داخل في معرض الأمر يعني في نفس الأمر، ومتقدما على الأمر تقدم المعروض على، من هو المعروض؟ هو قصد الامتثال. ومن هو العارض؟ هو نفس الأمر. فيلزم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا. أما الجواب فنقول لا يوجد دور، لأن المتوقف والمتوقف عليه مختلف، فإنما هو متقدم هو قصد الامتثال بوجوده العنواني التصوري، وما هو متأخر هو قصد الامتثال بوجوده الخارجي. فالمتوقف غير المتوقف عليه. قصد الامتثال يكون متأخرا عن نفس الأمر، هو قصد الامتثال بوجوده الخارجي. أما قصد الامتثال المتقدم على نفس الأمر هو قصد الامتثال بوجوده العنوانية التصوري. فالمتوقف غير المتوقف عليه، فلا دور. بيان هذا الجواب تفصيله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. نعم.